الحمد لله الذي جعل النوم سباتا وبسط الأرض فراشا وجعل الليل لباسا والنهار معاشا. الحمد لله الذي جعل في تقلب الفصول موعظة وعبرة، سبحانه وتعالى تنزه عن الأشباه والنظائر وعلم ما في الضمائر المذكور في كتابه سبحانه بأشرف الأسماء والنعوت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، هدى الله به من الضلال وجمع له شريف الخصال وطيب الخلال. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما طلع الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم ملاقوه وامتثلوا أمره، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن لله تعالى في تقلب الفصول وتعاقب الشهور حكما عظيمة ومصالح جليلة تعود بالنفع على المخلوقات جميعا، الإنسان والحيوان والشجر. وفي تقلب الفصول دلالة على عظمة الخالق وبديع صنعه في الكون. وتعاقب الفصول يجب أن يحدث في أنفسنا العبرة، وفي قلوبنا الموعظة، وفي أعمالنا الإقبال على الله تعالى. ومن هذه الفصول يا عباد الله التي نستقبلها فصل الشتاء، ومن صور استقباله معرفة ما يتعلق فيه من مسائل وأحكام وفوائد وشوارب علينا أن نستحضرها ونتعلمها لنكون على بصيرة مما نحن مقبلون عليه. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا حضر الشتاء تعاهد رعيته بقوله: إن الشتاء قد حضر وهو عدو لكم، فتهيأوا له وخذوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا والقطن دثارا، أي البسوا القطن في الداخل واجعلوا الصوف في الخارج، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. وقد كان الشتاء عند السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم ربيعا لقلوبهم وغذاء لأرواحهم، لما كان منهم من معرفة قيمة الزمن ومكانته. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام. وإذا ما مطر الناس وجب أن يحمد الله تعالى على ذلك، وأن ينسب الفضل لله وحده دون غيره. فقد جاء في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت، أي على إثر مطر نزل، على إثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فمن نسب المطر لغير الله فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، مؤمن بمن نسب إليه المطر، وأما من نسب المطر لله وحده فهذا موحد مؤمن بالله تعالى. ومن الأحكام المهمة والتي يكثر السؤال عنها ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين ومثلهما الجوربين. فالمسح يا عباد الله رخصة ثابتة وسنة قائمة دلت الأدلة المتوافرة على مشروعيته، وهي دليل بين وشاهد ظاهر على يسر الشريعة الإسلامية وعلى نفيها للحرج عن الأمة، وللمسح شروط حتى يصح. فمن هذه الشروط إدخال الخفين أو الجوربين على طهارة، وأن يكونا طاهرين من النجاسة، وأن يمسح عليهما في الحدث الأصغر دون الأكبر، وأن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وأن يكون الخف مما يلبس عادة حتى ولو كان به شقوق وخروق، ويمسح المسلم على ظاهر الخف لا على أسفله، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحكام المهمة يا عباد الله عدم التساهل في إسباغ الوضوء وإكماله، وأن يتأكد المسلم من إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء، لأن المرأة قد يقصر في ذلك بسبب البرد. ومن الأحكام أيضا أنه إذا خشي الإنسان على نفسه عند اشتداد البرد وعدم القدرة على تدفئة الماء فإنه ينتقل إلى التيمم، إذا خشي الإنسان على نفسه عند اشتداد البرد وعدم قدرته على تدفئة الماء ينتقل للتيمم. وصفة التيمم أن يضرب ظاهر الأرض بكفيه ثم يمسح وجهه وكفيه. وأما التساهل بالتيمم عند وجود الماء وإمكان استعماله فإن هذا لا يجوز، ولو صلى المرء بذلك التيمم فإن صلاته غير صحيحة. ومن الأحكام أيضا جواز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند نزول المطر الذي يصحبه مشقة. وأما التساهل في ذلك وكلام بعض الناس للأئمة أن يجمعوا بدون مسوخ أو مع وجود المطر الخفيف الذي لا يشق الخروج معه إلى الصلاة فهذا لا يجوز، ولو جمع الإمام فإن صلاته لا تصح، صلاته الثانية التي قدمها لا تصح. فينبغي ضبط هذه الأمور يا عباد الله حتى لا يقع المسلم في الخلل والخطأ، وحتى لا يترتب على ذلك بطلان صلاته. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويجوز الجمع أيضا عند الريح الشديدة المؤذية التي يشق معها الخروج إلى الصلاة. إن مما يذكر به كذلك أهمية إطفاء النار في البيوت عند النوم، فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وهذه الوصية النبوية لما فرط فيها بعض الناس وتساهلوا في إطفاء الفحم والمدافئ وجعلها في البيوت وتركها عند النوم كانت النتيجة حصول حالات الاحتراق والاختناق، وكم سمعنا من أشخاص ماتوا بسبب ذلك. وهذا الأمر يتكرر يا عباد الله كل سنة، فيا لله كم جمعت هذه الشريعة من الخير وكم حذرت من الشر.